بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر الله المحرم لعام 39 بعد 400,000 من مهاجري نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نلقي محاضرة في محاذير في الرقية الشرعية في مركز القرين نساء صباحي، ونسأل الله عز وجل التسديد والصواب، وأن ينفعنا وينفع بما نقول. فنقول وبالله نقول: الرقية، الرقية تنقسم إلى رقية شرعية وإلى رقية شركية. فالرقية الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه بغير اللغة العربية، والشرط الثالث أن تكون أن لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها وإنما هي سبب من الأسباب. قال الحافظ ابن حجر: إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهي رقية شرعية بإجماع العلماء. والرقية المراد بها تعويذ المصاب بقراءة بعض الآيات أو الأدعية بنية شفائه، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الدلالة على جواز الرقية الشرعية، بل قد تكون مندوبة. فمن الأدلة التي جاءت في ذلك قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقوله جل وعلا: قل هو للذين أي القرآن قل هو أي القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. فقد سمى الله القرآن شفاء، وهذا دليل على تحقق النتيجة، لم يسمه دواء، لأن الدواء قد ينتفع هذا الشخص به ويأخذه آخر بنفس الأعراض ولا ينتفع به، لكن سماه شفاء، وهذا دليل على حصول النتيجة وعلى حصول الشفاء والبرء من المرض بإذن الله عز وجل. والله جل وعلا أطلق، قال شفاء، ولم يقل شفاء من كذا أو من كذا، ولهذا هو شفاء من كل داء، شفاء من الأمراض المعنوية كالجهل والشبهات والشهوات، وشفاء من الأمراض الحسية العضوية كما هو رأي جمهور أهل العلم، وقد بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي من زاد المعاد، وبيّنه غيره أيضا من المفسرين. ومما جاء في نصوص السنة ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عائشة وعندها امرأة ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله. عالجيها بكتاب الله، وهذا أمر عام، دليل أن كتاب الله عز وجل كله مما يعالج به ومما يسترقى به. ومما جاء في ذلك أيضا ما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى جمع كفيه ونفث وقرأ بالمعوذات ثم نفث فيهما ثم مسح. وفي الصحيحين أيضا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهل بيته قرأ عليه بالمعوذات ونفث. وفي قصة أبي سعيد الخدري وهي في الصحيحين وفيه أنهم ضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم وباتوا بجوارهم فلدغ سيد الحي فجاءه بكل دواء لا ينفعه، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه وكانوا ثلاثين رجلا فقالوا إن سيد الحي سليم أي لديغ، فهل عندكم من رقية؟ فقال أبو سعيد نعم ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فلن أرقيه إلا بكذا وكذا، اشترط عليهم 30 من الغنم. فانطلق معهم أبو سعيد وقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، وعند أحمد الترمذي فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات أجمع ريقي وأتفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال أصبتم، وفي لفظ أحسنتم، ثم قال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في السنة مما يدل على الاستشفاء بالقرآن أو بالدعوات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله من زار أخا له أو زار مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله إن لم يكن قد دنا أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالرقية الشرعية من السنة، وقد تتأكد ولا شك في نفعها بشرط أن يأتي بها المسلم على وجهها وأن يحذر من المخالفات والمحاذير الشرعية. ولهذا سأبدأ إن شاء الله بذكر بعض المخالفات التي تقع في الرقية، ولعلنا إن تيسر لنا وقت أن نشير إلى علاج السحر والعين والرقية الشرعية في ذلك. فأما المحاذير فمنها أن كثير من الرجال والنساء إذا أحس بمرض فإنه يذهب إلى أي راق كان ولا يتحرى ولا يسأل عنه ولا يعرف أنه موثوق وأنه ليس بمشعوذ، وهذا أمر مهم. لا يجوز الذهاب إلى شخص راقي إلا بعد أن نعرف حاله وأنه رجل مستقيم ويقرأ وليس عنده مخالفات، لأنه لو كان كاهنا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا دليل على تحريم ذلك. مجرد السؤال، مجرد الإتيان والسؤال قد ذهب بأجر صلاة 40 ليلة، يعني 200 صلاة ذهب أجرها بسبب الذهاب إلى هذا الكاهن وسؤاله. أما إن صدقه فالأمر أدهى وأمر، كما روى الإمام أحمد والحاكم وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله من الكفر. وهذا دليل أنه لا يجوز الإتيان إلى من عرف بالكهانة وبالشعوذة، وهذا له دلائل وله علامات وهي كثيرة. وكما يقال: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. الإنسان، الرجل أو المرأة إذا ذهب إلى أمثال هؤلاء يعرف شأنهم ويظهر لهم تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم ما يدل على أنه مشعوذ أو كاهن. فمن ذلك إذا كان يتمتم بكلام لا يعرف، وبعضهم قد يبدأ بالفاتحة أو بسورة الإخلاص أو بقراءة آية الكرسي، لكن بعد ذلك أو يدعو بدعاء واضح بين لا ملحوظة عليه، لكن بعد ذلك يتمتم بكلام وربما يخفي كلامه، هذا من القرائن التي تدل على أن هذا الرجل من المشعوذين، لأن الغالب أنه بهذه التمتمة يخاطب الجن أو يتكلم معهم أو يدعوهم أو يذكر أسماءهم فيخفي ذلك لئلا يعلم. ومن العلامات التي تدل على أنه كاهن إذا سأل المريض عن اسم أمه، عن اسم أم، ما اسم أمك، ما علاقة أمه بالمرض، هو المريض وليس أمه. وبعضهم يطلب شيئا من ملابسه أو ثيابه، وبعضهم يخبره بمرضه وقصته وإن لم يكن قد أخبره، من أعلمه بهذا؟ علمته شياطينه، لأن معه شياطين يخدمونه وهو قبل ذلك يخدمهم، كما قال الله جل وعلا: قالوا ربنا استمتع بعضنا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الآيات. فجاء في الآية أنه استمتع بعضهم ببعض. قال المفسرون، نعم الآية: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فيستمتع الإنس بالجن أنه يطيعه ويلبي له بعض المطالب ويخبره ببعض الأمور، والإنسي والجني قد استمتع بالإنس أنه أطاعه أو ذبح له أو فعل له شيئا خرج به من ملة الإسلام. فيسأل شياطينه والشياطين يسألون قرين المريض، لأن المريض معه قرين، ما منكم أحد إلا ومعه القرين، فيعرف خبره وقصته فيخبره فينبهت بعض الناس إذا رأى مثل هذا، لأن هذا كأنه أمر غيب، ينبهت ويستسلم، يقول هذا يعرف الغيب أو يعرف شيئا من هذا. لا، هذا ليس بدليل، لأن الجن قد أقدرهم الله، عندهم قدرة، قد يطيرون في الهواء، يسبحون في الهواء، كما قال الله جل وعلا في قصة سليمان، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وسليمان في الشام، قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وعرش بلقيس في اليمن، انظروا من الشام إلى اليمن بالطائرات الآن السريعة يحتاج إلى ساعتين أو 3 ساعات أو أكثر، وهذا قال قبل أن تقوم من مقامك. عندهم قدرة أقدرهم الله، لكن لا يعني هذا أنهم يعلمون الغيب أو أنه يجوز أن يسألون هذه الأمور أو يطلب منهم الشفاء. أقدرهم الله على هذا، ولكن ليس لنا أن نسألهم ولا أن نطلب منهم. فلا يجوز الاستعانة بالجن على صحيح من أقوال أهل العلم. من العلامات التي تدل على أنه ساحر أو كاهن أن بعضهم يكتب طلاسم، يكتب المريض كتابة، قد يكون أولها يكتب آية سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو الفاتحة، لكن بعد ذلك طلاسم، إما مربعات أو دوائر أو زوايا أو أرقام، هذه من علامات أنه مشعوذ. منها أن بعضهم يعالج المريض، يضع يقول الرصاص على رأسه، أو يضع إناء ويضع فيه رصاص ويقول هذا فيه رصاص ويصب الماء عليه. ومن بعض علاماتهم أيضا أن بعضهم يأتي بجلد ذئب ويجعل المريض يشمه أو نحو من ذلك. هذه كلها من العلامات التي توحي بأن هذا الرجل يعني مشعوذ أو حوله شبهة. والراقي يجب عليه أن يكون صريحا واضحا، لأنه ليس عندنا إلا الرقية بكلام الله عز وجل، والنفع ليس بالأشخاص، ليس بالراقي، النفع بكلام الله، النفع من الله جل وعلا بكلامه وصفته الذي هو القرآن، أو الدعوات التي يذكر فيها اسم الله، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، بسم الله يرقيك من كل شيء أذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فالشفاء من الله وبكلامه وبدعائه. لكن لا شك أن بعض الرقاة يعني أن الذين يرقون قد يكون بعضهم أكثر تقوى وإخلاصا فيكون له أثر أكثر ممن هو دونه، لكن لا يعني ذلك أن النفع بيده، فالنفع بيد الله جل وعلا. إذن هذا هو المحذور الأول، أن يعرف المسلم أو المسلمة حال الراقي الذي سيذهب إليه، وأنه رجل سليم ليس من المشعوذين ولا من الكهنة ولا من السحرة. المحذور الثاني مما يقع خلوة الراقي بالمرأة أو دخول المرأة عند الراقي وحدها، فإن هذا من المحاذير التي لا يجوز له ولا لها أن يفعلوه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وكم جر مثل هذا من الفتن ومن البلاء، لأن بعضهم قد لا يكون مشعوذا لكنه صاحب شهوات وصاحب مقاصد خبيثة، يريد أن يصطاد النساء بمثل هذه الأساليب فيخلو بها ويتكلم معها. وربما أيضا وهذا من المحاذير أن يمسها أثناء القراءة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس المرأة، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك حتى ولو كان راقيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، المخيط معروف إبرة كبيرة، لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا من كبائر الذنوب. وبعضهم يتدرج به الشيطان، ربما أول يبدأ يضع يده على رأسها من وراء حائل، ثم بعد ذلك ينتقل، وقد يبتليه الشيطان كما ذكر بعض الإخوة الثقات أن امرأة من أقاربه يقول كانت تشكو من ألم في رأسها، فكان الراقي بل الذي ذكر هذا كان هو يقوم بالرقية في هذه في هذا هذه البلاد المباركة في الكويت. يقول فكانوا يأتوني بامرأة ومعها محرمها، فكنت أرقي ألم في رأسها، فكنت أضع يدي على رأسها فأقرأ، ثم بعد ذلك انتقل المرض إلى صدرها وكنت أضع يدي وأرقيها، قال ثم انتقل إلى بطنها ثم انتقل إلى فرجها، فعلمت أن هذا ابتلاء وشر، فتركت هذا الأمر كله. نعم يتدرج الشيطان، الشيطان عدو للراقي والمرقي. أيضا من المحاذير خضوع المرأة للراقي في الكلام أو الكلام معه بغير حدود الشيء الذي لا بد منه، بغير حدود الضرورة وما لا بد منه، ومضاحكته والخضوع له والأخذ والعطاء في الكلام، لأن الكلام وسيلة إلى ما بعده، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالواجب على المسلم أن يغلق باب الشر عن نفسه وأن يترك الوسائل التي قد توصل إلى محظور. ومن المخالفات والمحاذير التي يجب على المرأة أن تتجنبها أن لا تخبر الراقي بكل شيء، فإن بعض الرقاة لا يتقي الله فيريد تخبره بأسرارها وأسرار زوجها وما يقع بينهما. لا، إن كان ولا بد مع محرمها تخبره بما لا بد منه بالشيء الذي له علاقة في المرض، أنه أصابني كذا ويأتيني الألم في الرأس أو يأتيني كذا، بحدود الإخبار كما تخبر الطبيب مع وجود المحرم، ولا تستسل تفتح أسرار البيوت، فإن هؤلاء بعضهم لا يتقي الله عز وجل. من المحاذير التي يجب الحذر منها وهي تقع من الرقاة أن بعضهم يرقي عن طريق الهاتف أو عن طريق القناة، وهذا أمر منكر مبتدع. الرقية تكون مباشرة كفاحا، ولا يكون عن طريق القنوات ولا عن طريق الهاتف، لأن هذا فتح باب شر، والله أعلم من الذي يرقي، وهل هذا الذي يرقي هو الراقي أو غيره، وفتح هذا الباب فتح باب شر. وقد صدرت فتوى من سماحة مفتي عام المملكة في تحريم هذا الأمر. من المحاذير التي ينبغي أن يتجنبها الرقاة ويحذر أيضا المرقي فتنة المال، فإن كثير من الرقاة يفتح الرقية من باب جمع المال، والمال محبب للنفوس، ولهذا يقول الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا. وقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية. فيبالغ بعضهم ويأخذ الأموال الطائلة، يأخذ أكثر مما يأخذ الطبيب الاستشاري المتخصص، ويسارع الرجال والنساء في دفع الأموال، وهذا فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفهم فيها فناظر ما تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ينبغي، نعم لا بأس أن يأخذ الراقي شيئا لا يشق على إخوانه المسلمين ولا يكلفهم فوق طاقتهم، لأنه ثبت كما مر معنا بحديث أبي سعيد أنه طلب مالا، لكن لعلهم لما كانوا كفارا ولم يستضيفوهم أخذوا حقهم، لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فيجوز أن يأخذ، لكن لا يشق على إخوانه ولا يشق على المسلمين، ولا يكون همه جمع المال، بل تكون نيته أيضا نفع المسلمين ومساعدة المسلمين. من المخالفات التي ينبغي الحذر منها الضرب. بعض الرقاة يقوم بالضرب المفرط. الضرب إذا كان بحدود ولا يكون ابتداء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن له كلاما مفاده أن الإنسان الممسوس الذي به الجن مظلوم، قال ويجب على المسلم أن يرفع الظلم عن المظلوم، فيبدأ مع الظالم بالمناصحة بالموعظة، قال فإن أبى يشدد معه وينتقل إلى ما هو أعلى إلى أن يضرب. وثبت أن شيخ الإسلام ضرب رجلا 300 عصا كان به مس حتى خرج الجن منه، قال فإن لم ينتهي يجب نصرته حتى لو أدى إلى قتل الظالم. لا بأس بالضرب لكن بحدود، لكن بعضهم يسرف في الضرب ويضرب مع أي مكان، وربما يضرب الوجه، وضرب الوجه محرم لا يجوز. وبالمناسبة أقول لا يجوز لأحد أن يضرب مع الوجه. ونبه الأخوات، لا يجوز لك أن تضربي ولدك مع وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. وثبت في مسلم أنه رأى حمارا قد ضرب في وجهه والدم يسيل من منخريه، قال لعن الله من فعل هذا، ألم أكن قد نهيت عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه؟ وقال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز الضرب في الوجه. ولهذا يحسن الشيطان ويزين للأم أو للأب أن يصفع ابنه أو يعطيه كفا على وجهه، هذا منكر حرام آثم بهذا، لكن يضرب مع مكان ليس فيه خطر على إليته على ظهره. كذلك الراقي لا يجوز له أن يضرب من الأماكن الحساسة الوجه أو الرأس أو ما شابه ذلك. أيضا من المحاذير أن بعض الرقاة يستخدمون الصعق الكهربائي، هذا لا يجوز. الأفضل أن يقتصر على قراءة القرآن ويواصل القراءة ويشفى بإذن الله عز وجل. ومن المحاذير ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في المملكة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله بأن هذا ثبت عندهم أن هذا من الكهانة، لأنهم يستخدمون الجن يكلم القرين الذي معه، فعاد الأمر إلى استخدام الجن، فلا يجوز ذلك. ومن المحاذير أيضا التي ينبغي الحذر منها القراءة الجماعية، أن يقرأ الراقي على مجموعة من الناس في وقت واحد، هذا ليس هي طريقة السلف. يقرأ على المريض وحده أو يقرأ على اثنين أو ثلاثة أو شيء من هذا، أما يجمع الناس كلهم وربما يأتي بميكروفون مكبر صوت، وهذا أيضا من المخالفات الشرعية، هذا كله خلاف هدي السلف. ومن من المحاذير والمخالفات أن بعضهم يقرأ في الماء والزيت لكن يبالغ، ربما يقرأ في خزان الماء خزان البيت أو في الوايت مثلا، هذا ما يجوز، لكن يقرأ في ماء قليل لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء، لكن ما يبالغ. أيضا بعضهم، وهذه من مخالفات الرقاة، أنه يبيع الماء والزيت ويفرق بينهما، فيقول هذا الزيت 10 ريالات مثلا وهذا الزيت بعشرين ريالا أو بخمسين ريالا. لماذا؟ قال لأن هذا القراءة فيه مركزة، لأن هذا القراءة فيه مركزة، أو هذا الماء القراءة فيه مركزة. هذا كله من التلاعب بالناس، لا يكون هدفه وهمه هو جمع المال. أيضا مما ينبغي أو من المخالفات أن بعض الناس مع كثرة التردد على الرقاة يصاب بشيء من الوسوسة، وربما يتأثر حينما يرى مريضا يقرأ عليه، فعليه أن ينتبه لنفسه ولا يستسلم للأوهام، لأن الوسوسة داء خطير إذا استسلم الإنسان لها قد تصل إلى حدود لا تحمد. ولهذا الله عز وجل أمر بأنزل سورة كاملة في الاستعاذة به جل وعلا من الوسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فينبغي أن يكون المسلم والمسلمة يكون قويا ذا عزيمة ولا يستسلم للأوهام، كلما أحس بشيء أنا مريض أنا في مس أنا في عين أنا في سحر. لا بد من التعب في هذه الحياة، لا بد من الألم، لا بد من الشكوى. الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال ليبلوكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إياكم أحسن عمل. فطبيعي أن الإنسان تمر به الأمراض، تمر به الآفات، لكن ما ليس كل شيء يستسلم له، فليكن عنده عزيمة وقوة وتعلق بالله عز وجل وعدم استسلام وعدم ضعف، وإلا سيتعب في حياته. لابد يكون عنده عزيمة ويصبر ولا يظهر أمره ولا يكتم الأمر، ويستعين بالله عز وجل ويمضي في شأنه ولا يرده عن أموره، كما قال الله جل وعلا لنبيه فإذا أزمت فتوكل على الله. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولا يستسلم لكل شيء. وهذا لعلهم يعني الناس يدركونه، الزكام الذي يمر بالناس، بعض الناس إذا جاءوا الزكام ترك الذهاب للعمل والمدرسة والجامعة، فيبقى مريضا يوم أو يومين أو أسبوع، وبعض الناس يحس بهذه الآلام بهذا الزكام لكن يستعين بالله ويمضي في شأنه ويمضي لعمله لجامعته لدراسته، فتسير أموره ولا ينقطع. هي المسألة مجرد أن هذا أحس فاستسلم وهذا أحس فصابر وجاهد، فلا بد الإنسان يصبر ويصابر ويكون قويا بالله، ويعرف أن ما يصيبه هذا كله خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب، والنصب هو المرض وهو التعب، ولا وصب والوصب هو المرض إلا كفر الله به من خطايا. هذا الهم الذي يهتم الإنسان، يجيه هم يجيه غم يغتم يجيه مرض يجيه تعب، هذا يكفر الله عز وجل به من خطايا. وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيضا من المحاذير إطلاق النظر من الرقاة أو من النساء، من الرجل أو المرأة يطلق النظر إلى غيره، والله عز وجل قد أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر كذلك النساء، فالواجب أن يحذروا من هذه الأمور، تطلق المرأة النظر في الراقي أو هو يطلق نظره فيها، أو تطلق نظرها في رجل أجنبي، أو رجل يطلق نظره في نساء أجنبيات، هذا كله من الأمور المحرمة لأنه يوصل ويؤدي إلى المفاسد. هذا تقريبا ما يحضرني الآن من بعض المخالفات، ولهذا سأشير إن شاء الله على عجل إلى علاج أو التداوي من السحر والعين. فأقول لا شك أن السحر أنه له حقيقة، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه في آيات عديدة، وأرسل الله موسى بآية العصا التي أبطلت سحر السحرة، لأن قومه قد اشتهروا بالسحر. فالسحر واقع ولا شك فيه، ولكن كما قدمنا لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن حتى ولو كان الإنسان مسحورا، كما قال الحسن قال لا يحل السحر إلا ساحر. ومرت الأحاديث من أتى كاهن أو عرافا، قال العلماء الساحر أخبث من الكاهن والعراف. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا، حينما نهى عن إتيان الساحر والكاهن والعراف ما قال إلا إذا كان مسحورا، ما قال هذا. ولهذا يقولون النشرة وهي حل السحر عن المسحور قسمان، قسم محرم وهي الذهاب إلى الساحر، وقسم مباح وهي حل السحر عن المسحور بالرقى الشرعية. وقد ذكر العلماء طرقا لحل السحر عن المسحور، ومنها وقد ذكرت هذا في رسالة موجودة في النت اسمها تبصير البشر بتحريم السحر، ذكرت أقوال أهل العلم في هذا، وخلاصتها أن أحسن طريقة في حل السحر استخراج السحر وإبطاله، يستخرج السحر ويبطل، وذلك بالتحري، يتحرى الإنسان، لأن غالبا الذي سحر بشيء وضع سحره في مكان أنه يكره هذا المكان، أو إذا جاء إليه تضايق جدا، أو إذا جاء إلى الغرفة أو الجهة التي فيها السحر من البيت يجد خوفا، يجد تضايقا من هذا المكان، هذه كلها قرائن تشير لعله قريب منه، فهل يبحث يفتش يتحرى لعله يجده. وأيضا يجتهد بالدعاء، يجتهد بدعاء الله عز وجل أن يدله عليه وأن يشفيه من هذا المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وفي صحيح البخاري أنه قام ودعا الله عز وجل طويلا في إحدى الليالي ثم نام فرأى رؤيا. قال تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة ودعا ثم دعا ثم دعا، يعني دعا طويلا ثم نام. فلما استيقظ قال يا عائشة أما علمتي أن الله أفتاني فيما استفتيته، يعني أجاب دعائي وسؤالي، بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم للآخر ما بال الرجل، يعني ما مرضه ما مشكلته، قال مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور، قال من طبه من سحره، قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذي أروان الحديث. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر واستخرج السحر وألقي في البئر فتغير ماؤها حتى كان كأنه نقاعة الحناء. فهذا كثير يقع للمبتلين، يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء فيفتح الله عليهم ويرى رؤيا يعرف فيها مكان السحر فيستخرج السحر ويبطله. هذه الطريقة الأولى بالاستخراج. الطريقة الثانية تكون بالرقية الشرعية، سواء بالقراءة على المسحور حتى يخرج الجن منه، وربما يكون عن طريق التضييق على الجن وسؤاله حتى يدل على مكان السحر، أو على الأقل بإخراج الجن، لأنه إذا خرج من الممسوس أو المسحور يخف ويضعف السحر. ومما ورد في علاج السحر ما جاء عن وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، وذكره نقله عنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيرهم من أهل العلم، أنه يأتي يؤتى بإناء يسع ماء يكفي للغسل، يعني وعاء كبير، ويضع فيه 7 ورقات من سدر أخضر، يدقها ثم يضعها في الإناء ثم يصب عليه الماء ثم يقرأ فيه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثلاث مرات، ثم ينفث في هذا الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، ثم ينفث، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء ثم يشرب منه ثلاثا أو أقل أو أكثر، ثم يغتسل فيشفى بإذن الله عز وجل، وإن لم يشفى من المرة الأولى يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا علاج السحر. ومن علاج السحر قراءة القرآن مطلقا، يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن بنية الأجر وبنية أن يشفيه الله من السحر أو من أي مرض. من يعاني من أي مرض يقرأ القرآن بنية طلب الثواب على القراءة وبنية أن يشفيه الله عز وجل من هذا المرض. فمثلا لو يقرأ سورة البقرة ويواصل كل يوم يقرأها مرة أو مرتين أو ثلاث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة؟ قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. وقال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. فيقبل الإنسان على قراءة القرآن، يقبل على الدعاء بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة، يرفع أكف الضراعة إلى الله: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يلجأ إلى الله عز وجل، والله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا هو علاج السحر. وأما علاج العين فأحسن طريق هو الاستغسال. إذا علم الذي من هو الذي أصابه بالعين أو شك فيه فإنه يطلب منه أن يغسل له، يأتي بما يقول اغسل لي في هذا، يغسل وجهه ويغسل يديه. والدليل على هذا قصة السهل ابن حنيف، وهو أنه كان رجل أبيض الجسم جميل البدن، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فمروا بغدير ماء فخلع ثيابه ونزل يغتسل في الغدير، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة عند العرب المرأة إذا أرادوا أن يزوجوها يخبئونها، لا تتعرض للهواء ولا للشمس حتى تزداد بياضا وجمالا. فقال: ولا جلد مخبأ، يعني أجمل من المرأة المخبأة. فسقط سهل في الماء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سهل بن حنيف لا نظن أنه يذهب معك. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما له، هل تتهمنا أحدا؟ وجده قد سقط في الماء، فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تتهمنا أحدا؟ هذا فيه دليل أنه إذا اتهمت أحد تطلب منها أن يقرأ لك، لكن ما تجزم بأنه هو الذي أصابك. قالوا: نعم، عامر بن ربيعة قال كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. طلب منك أخوك أنك تغسل له، اغسل حتى لو تعلم أنك ما أصبته بالعين، إذا استغسلتم فاغسلوا. ولا شيء في هذا، لأن بعض الناس يظن أن العين لا تقع إلا من إنسان شرير سيء. لا يا أخي، اسمع القصة التي ذكرناها، وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأتقياء البررة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ولده أو أخيه ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. حين الإنسان يصيب نفسه بالعين، يصيب ولده، يصيب ماله، فليبرك فإن العين حق. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه على عامر بن ربيعة قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم أتى بماء وأمره أن يتوضأ فيه، ماء طاس أو إناء فيه ماء، فأمره أن يغسل كفيه والماء يتساقط فيه، ثم أمره أن يغسل وجهه والماء يتساقط فيه، ثم أمره أن يغسل مرفقيه والماء يتساقط، ثم أمره أن يغسل ركبتيه، ثم أمره أن يغسل أطراف قدميه من الأمام، ثم أمره أن يغسل داخلة إزاره الذي يلي جلده، ثم صبه على سهل بن حنيف فقام كأنما نشط من عقال. هذا أنفع ما يكون الاستغسال. لكن لو أبى أو خشي أنه لو قال اغسل لي أنه يورث مشكلة، له أن يأخذ شيئا من آثاره ولو بغير علمه، كما لو أنه أخذ نوى التمر الذي يأكله يدعوه يقدم له تمرا جيدا أو زيتونا أو شيئا من ذلك، فيأخذ هذا الأثر، أو بقية فنجان القهوة أو الشاي أو الماء، أو يأخذ شيء من ملابسه طاقيته أو نحو ذلك فيصب عليها الماء ويصب على المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. أو إذا كان النوى وما شابه ذلك يصب عليه ماء أو عصير ويشربه ويزول بإذن الله عز وجل. ولو لم يفعل هذا فعليه أن يكثر من قراءة القرآن بنية الأجر وطلب الشفاء، فالقرآن شفاء لكل داء، وليس بلازم أن تعرف أن المرض الذي فيك هو كذا أو كذا، سحر، عين، نفس، المهم اقرأ القرآن بنية الشفاء والله يزيل عنك كل شيء بقراءة القرآن. لا يلزم أن تعرف أن المرض الذي فيك هو الفلاني. هذا يشكل بعض الناس، يسأل كيف أعرف أني مسحور، كيف، ما هي علامة السحر، ما هي علامة العين؟ نقول عليك بكتاب الله عز وجل وهو يشفي من كل مرض. يكثر من قراءة القرآن، يحتجم أيضا في موضع الألم إذا كان يجد ألما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كما في صحيح البخاري: في شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة في يوم 17 والـ19 والـ21 شفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة. ويأخذ الإنسان بالأسباب، لا بأس يذهب إلى المستشفى، لكن لا يحل له أن يذهب إلى السحرة أو المشعوذين. ومن أهم ما أنبه عليه أنه على المسلم والمسلمة أن يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار الصلاة، فإن هذه حرز وحفظ. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ المعوذات تكفيك من كل شيء. فإذا قرأ الإنسان المعوذات صباحا ومساء 3 مرات من أذكار الصباح والمساء يكفي الله عز وجل من كل شيء. وقال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، إن قالها في الصباح بعث الله له مسلحة يعني من الملائكة يحرسونه حتى يمسي، وكان كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات ورفع 10 درجات ومحي عنه 10 سيئات. وإذا قالها في المساء كذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة في الصباح والمساء، قرأت الأذكار الأخرى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. يحافظ الإنسان على الأذكار وينفعه الله عز وجل بها كثيرا. وأهم شيء أن يتعلق بالله وأن يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، فوض أمره إليه مع الأخذ بالأسباب سيجد خيرا كثيرا. هذا ما أردت أن أتكلم به، والآن نجيب على ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول: إذا كانت المرأة في وقت العذر الشرعي من حيض أو نفاس، فكيف ترقي نفسها أو ولدها؟ وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ وهل يجوز أن أذهب إلى كافر ليرقيني؟ الصحيح أن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم جوازها للقرآن. نعم ورد النهي نهي الجنب عن قراءة القرآن، لكن حيض النفس لم يرد شيء، فيجوز لها أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمس المصحف، وإن أراد أن تقرأ بالمصحف لا بد أن يكون من وراء حائل تلبس قفازات أو شيء من هذا فتقرأ القرآن، لأن الحيض والنفاس ليس بيد المرأة، لكن الجنوب الجنابة بيد الإنسان، يقوم يغتسل وينتهي الأمر، ما وجد ماء يتيمم وينتهي الأمر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن خاصة إذا كانت تخشى أن تنساه أو كان على سبيل الأذكار ترقي نفسها وترقي ولدها. وأما مسألة هل يجوز أن تذهب إلى كافر، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، والأحوط أن لا تذهب إلى كافر فليس عنده خير، لأن معه الكفر فهو عدو لله عز وجل، وترقي نفسها، والشفاء من الله وبيد الله وبكلام الله لا بالأشخاص، فلا تذهب إلى الكافر بل ترقي نفسها. وأنا الحقيقة أحث الأخوات على أن تستغني عن الناس، ما تذهب إلى أحد يرقيها، ترقي هي نفسها وتصبر وتصابر، سيفتح الله عز وجل عليها. لكن ننبه الأخوات أن الرقية تحتاج إلى صبر، قد تقرأ سورة البقرة في اليوم الأول مرة ومرتين، واليوم الثاني والثالث والرابع إلى أسبوع، بعد ذلك تبدأ الآثار تظهر ويخف المرض، يحتاج صبر الرقية، ما هو يقرأ 5 دقائق 10 دقائق يقول انتهينا. هذا الناس مشكلة، يقرأ 10 دقائق 5 دقائق 3 4 مرات يقول جربت القراءة ما في فائدة، لا في فائدة، بس اصبر وصابر وسترى النتيجة بإذن الله عز وجل، وهذا من تصديق الله عز وجل في إخباره أن القرآن شفاء. نعم. السؤال الثاني، ما هي كيفية رقية الأطفال؟ الأطفال مثل الكبار، إذا كان مريض يشتكي من شيء يقرأ عليه كما سبق الإشارة ويقرأ عليه القرآن. لكن إذا كان تقصد الرقية، بعض الناس يقول أن الأطفال كل يوم لهم رقية، أنا ما أعرف شيء دل إلا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، بسم الله أرقيك من كل شيء. نعم، أنه كان يقول اللهم رب، نعم، بسم، نعم، لا ليس بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك، أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا 3 مرات. ما حكم رش الملح والمسك والماء المقروه في المنزل؟ لا بأس، لا حرج في هذا، لأنه يدخل في باب التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والأصل في المسك والملح وهذه الحل والإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مثل هذه الآن الأعشاب والأدوية الأصل فيها الحل والإباحة، فلو فعل إن شاء الله لا حرج في ذلك. وأنا أتعب وأنا أرقي نفسي وأتأتأ في القراءة وبناتي نفسي حالتي. أي عليكم أن تفرحوا، ما دام أنكم إذا قرأتم القرآن يحصل لكم هذا، عليكم أن تفرحوا بأنكم وجدتم علاجا وشفاء المرض الذي فيكم، فلكن يحتاج إلى صبر ومصابرة وعزيمة، وتطولين القراءة، لو تقرأين ساعة ساعتين 3 وتنفثين في الماء وتنفثين في زيت الزيتون وتشربين أنت من الماء وتغسلين، والبنات كذلك تدهنين أنت بالزيت وتدهن الأبناء، والصبر والمصابرة، وأبشروا بالعاقبة الحميدة. تقول كنت أرقي نفسي من سنوات أو من 5 سنوات والآن أحس بتعب، فلا أذهب إلى راقية أم أرقي نفسي، وكيف يكون الرقية؟ لا، أرقي نفسك. كيف تكون الرقية؟ أشرنا إليها الرقية، اقرأ كتاب الله، ويا أختي فرغي نفسك قليلا. يعني المريض الآن إذا مريض يدخل المستشفى أحيانا يأخذ أسبوع أسبوعين شهر، الإنسان إذا انكسرت قدمه يأخذ المستشفى شهر ويصبر لأمر الله ويرى أنه لا بد يصبر. طيب هذه الأمراض، العين، السحر، الحسد، المس، أخطر بكثير من هذه الأمراض العضوية، الطب ما يستطيع يفعل لها شيئا، فيحتاج الإنسان يصبر ويصابر. ثم انوي يا أختي الأجر، انوي الأجر، أتعلمين أن سورة البقرة فيها 25,500 حرف؟ إذا قرأتها مرة واحدة 255,000 حسنة، أكثر من ربع مليون حسنة. هذا أجر عظيم وثواب عظيم. واحتسبي، اصبري على ما فيك، وواصل القراءة ولا تضعفي. سيأتيك كيد ويأتيك كسل ويأتيك صد ويأتيك ويأتيك. كوني قوية واستمري بالقراءة. ما سلط الله الشيطان على ابن آدم أنه يأتي ويقول نزل المصحف من يدك لا تقرأ، ما يستطيع، لكن يحاول. واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يحاول أنه يصد الإنسان، لكن إذا أبى الإنسان إلا حمل هذا السلاح الذي لا يهزم، يهزم الشيطان ويولي الدبر. هذه يبدو كلها سؤال لسائلة واحدة. تكتب لهم جميعا يعني. تقول أنا أعاني من مشاكل باطنية وجلدية رغم رقية الدائمة، ولكن لا أشعر بتحسن. بلى، أنت تتحسنين، لكن من كيد الشيطان أنه يأتي الإنسان ويشعره ويقنعه بأنه لم يتحسن. يعني التحسن يكون شيئا فشيئا، كما هو الحال إذا استخدم الإنسان العلاج الآخر. الزكام، هو الزكام إذا أصاب الإنسان يعطيه الطبيب علاج لمدة 5 أيام كل يوم 3 مرات، ولا يستعجل يقول ما تحسنت، يصبر حتى ينتهي العلاج. لكن الرقية يريد 10 دقائق ويصبح سليم معافى. هذا من كيد الشيطان. هذه الأمراض أشد من الزكام ولا تقاس فيها. لكن عليك أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، والإنسان يراجع نفسه، لأن هذا الذي أصابه تسليط بسبب بعض الذنوب، يقرع الذنوب ويتوب ويستغفر. وأيضا تطيلين القراءة وتحتسبين، تحسبين الأجر، وأيضا بنية الشفاء، وتواصلين ولا تيأسين. يا أختي، السنة أن يكون لكل واحد منا ورد يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه من الليل، حزبه المراد حزب جزء من القراءة، من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه. بقينا كل واحد يقرأ في اليوم جزء، يكون ورد عادي. لو قرأ جزئين أو 3 أفضل. جمهور الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن كل 7 أيام، كل يوم 4 أجزاء وشيء، ومع ذلك ما كانوا يجدون هذه الأمراض وهذا التي نجدها نحن، لأنهم محافظون على قراءة القرآن. والإنسان إذا كان يقرأ القرآن يزيل الله عنه ما يصيبه وإن كان لم يعلم به. من الأسئلة، دائما أحس بضيق في صدري وأقرأ البقرة، ولكن دائما أخاف من الموت وأحس بخوف شديد وضيق حتى أبكي، ماذا أفعل؟ يبدو أن معك وسواس، وقد يكون سببه أنه كيد شيطان. لكن أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، يقول من خلق السماء، فيقول الله، ثم يقول الشيطان هذا الله، فمن خلق الله؟ لاحظوا الوسوسة، يتدرج. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا علاج الوسواس، الاستعاذة بالله. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا تفكرين في الموت تفكرين في هذه الأشياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستحضرين معنى الاستعاذة، أعوذ ألتجئ بك يا رب من الشيطان من وسوسته، وتكرر الاستعاذة ولو 100 مرة ولو 1,000 مرة حتى يذهب عنك هذا الذي يرد عليك. والأمر الثاني الانتهاء عن هذا الموضوع، ما تفكرين فيه. كما لو أن واحدة من زميلاتك تريد تكلمك موضوع ما تريدينه، تقول يا فلان اسكتي، لا تفتحين الموضوع معي، ما أسمح لك، يعني تقفل الموضوع تماما. هذا هو العلاج، الاستعاذة بالله والانتهاء وإقفال الموضوع وعدم الاستسلام والتفكير فيه. واصبري وصابري على قراءة القرآن وسترين خيرا كثيرا. مع أن الذي يقرأ القرآن والله الحمد له الأجر العظيم، له الأجر العظيم في صحيفة أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا سؤال قريب منه، أريد أن أسأل عن كثرة الوسواس. أريد أن أسأل عن كثرة الوسواس في كل شيء، هل معناه أن هذا الشخص مريض مثلا أو ممسوس؟ قد يكون سبب الوسواس شيطان يتسلط على الإنسان، يوسوس له. هو لا شك أن الوسواس من الشيطان، لكن قد يكون معه مس يسبب له في هذا. ولهذا لا ينبغي للإنسان يجلس وحده، أو المرأة تجلس وحدها، أو البنت تجلس وحدها، دائما تكون وحدها. ينبغي لها تختلط مع أهلها، تجلس معهم، ما تكثر الجلوس وحدها، ما تكثر التفكير في الأمور. وذكرت العلاج، فلتستعذ بالله ولتنتهي ولا تفكر بهذه الأمور. الأمر بيد الله، نحن عبيد لله، قدر علينا الموت والحياة وكل شيء بأجل مسمى، وكل ما يقع قد قضي وقدر، فما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ولهذا ماذا نقول نحن بعد كل صلاة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فيقوي الإنسان قلبه ويترك عنه هذه الوساوس، ويقبل الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والاختلاط مع أهله ومصاحبة أهل الخير وعدم التفكير في هذه الأمور، ويشفى بإذن الله عز وجل. ما حكم اتهام إنسان بعينه أنه يصيب الناس بالعين وأدى ذلك بكره الناس لها؟ والله إذا كانت فعلا تصيب الناس بالعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ولا ينبغي إنسان يحسد على ما يقتل أحدكم أخاه، لكن عليها أن تناصحها أولا بينها وبينها، وإذا كان الله فعلا وقع منها هذا الأمر عليها أن تتقي الله عز وجل تتوب. والأخرى لا يجوز لها أن تشيع هذا عنها، بل إذا كانت غير متأكدة أو ظنون أو شكوك فهي آثمة، وهذا يعني اعتداء على أختها المسلمة وظلم لها، ولا يجوز ذلك. لكن إذا كان حق فإنها تناصحها حتى هي تقلع عن هذا ولا تؤذي الناس، ولا مانع أن تقول احتاطي من فلانة إذا تيقنت أنها فعلا تصيب بالعين، وأن بعض النساء أو بعض الناس يكون عيان صاحب عين وكأنه يستعرض عضلاته، ما يذكر الله عز وجل ويحاول يصيب الناس يؤذيهم، إذا كان مثل هذا يحذر منه، ولا شيء في هذا. باب النصح للمسلمين. تقول إيش أصيبت بنتي بمرض ألزمها المستشفى طال الوقت ولم يشخص مرضها، ذهبت إلى أحد الرقاة فقرأ عليها قراءة جماعية، لكن كان صوته واضح مع الآيات التي قرأها، وبعدها قال لي من ماذا تشتكي؟ فأخبرته، قال أحد مريض غيرها، قلت عندي طفلة أخرى تعاني من السكر، قال أنت المصابة بالعين، وتنتقل بين أطفالك، هل هذا صحيح؟ ممكن يحدث؟ على العلم أنه ليس يعني، على كل حال أقول لا، الأصل أن الإنسان يصاب هو بنفسه، لكن قد يكون مع العين كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ويدخل معها الشيطان، وقد يكون سبب إصابة العين لك ويدخل الشيطان معها. إذا كان الشيطان يمكن الشيطان يتسلط عليك، يتسلط على أبنائك، لكن عموما أنا أقول الحل يسير على من يسره الله عليه. اقرأي يا أختي على ابنتك وعلى أبنائك، اجعلك كل يوم مجلس أو أبوهم أو أخوهم، وأنت كذلك ائتي بماء زمزم وأتي بزيت زيتون، اقرأي كل يوم، اجعلي ساعة ساعتين، انفثي عليهم، انفثي في الماء، انفثي في الزيت، اقرأي سورة البقرة كاملة، رشي الغرفة أو المكان أو البيت أطراف البيت بالماء المقري فيه، ولو وضع معه ملح لا حرج في هذا، لأن الأصل كما قدمت الحل والجواز. واصبري وصابري وسترين نتيجة تفرحين بها ويفتح الله عليك في هذا الباب. وإن كنت أقول قد يحصل لك في البدايات صد لا يعلمه إلا الله لكنه ضعيف، فإن الله جل وعلا قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك، ثم قال في آية أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف ما يصبر ولا يثبت، بس يحتاج، ولعل هذا خير لك هذه المصيبة حتى ترجعين إلى الله، تقرأين القرآن، تواصلين، يصبح بيتكم بيت ذكر، بيت قراءة للقرآن، تبعدون عنكم الصور، تبعدون عنكم الموسيقى والأمور المحرمة التي تجلب الشياطين، هذا سبب خير بإذن الله عز وجل. غلوف في والدي 20 من شوال، هل تحسب عدة أمي من الشهور الهجرية أو الميلادية؟ لا من الشهور الهجرية، توفي يوم 20 تبدأ عدتها من يوم 20، فيوم 20 تبدأ عدتها، تحسبين 4 أشهر و10 يعني ينتهي 20 شوال إلى 20 ذي القعدة هذا شهر، إلى 20 ذي الحجة هذا شهران، إلى 20 محرم هذا 3، إلى 20 صفر 3، يعني يوم 30 من صفر إن كان الشهر كاملا، يوم 30 تخرج من العدة، يوم 29 تبقى في العدة، ويوم 30 تخرج من العدة، وإن كان أيضا 29، المهم أن يوم 29 من صفر وآخر أيام عدتها. ما حكم قراءة القرآن المصحف في الصلاة؟ يجوز، يجوز قراءة المصحف في الصلاة، وقد ثبت بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان غلام يصلي لها بأمرها، يصلي لها ويقرأ من المصحف صلاة الترويح، كان يصلي لها ويقرأ وهي تصلي وراءه، ولكن الفريضة ينبغي الإنسان يتحفظ من القرآن ما يقرأ به في فرضه. ما حكم ما يسمى بالجاويني ويوجد وهو بخور يوجد العطاري؟ ما في بأس، نوع من العطور، نوع من الطيب، إذا كان النفس تستسيغه هذا معروف، نوع من العطور والبخور كان يبخر به لا حرج فيه. حكم قراءة البقرة كاملة في الرقية؟ والله قدمنا الكلام عليها، وأنه ينبغي الإنسان يقرأ سورة البقرة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث خاصة فيها، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركه حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. هل أذكار الصباح والمساء تغني عن الرقية؟ أذكار الصباح والمساء حفظ بإذن الله عز وجل، حفظ، لكن إذا كان الإنسان أصابه شيء أو قد أصابه شيء من قبل فيحتاج إلى رقية، إلى شيء زائد، لكن أذكار الصباح والمساء حفظ، ما يصيبه شيء إن شاء الله بعد قراءتها، لكن إذا كان قد أصيب بشيء سابق لابد أن يقرأ ويزيد في القراءة. هل يكفي تشغيل مقطع الرقية الشرعية من اليوتيوب والاستماع له بدلا من قولها؟ الأصل الإنسان يقرأ بنفسه أو يقرأ عليه أحد مباشرة، ولكن إذا ضعف الإنسان تعب قرأ ثم تعب وأراد أن يشغل الجوال مثلا حتى يقرأ الرقية وتقرأ سورة البقرة لا حرج، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ بالبناء للمفعول، ما قال الذي تقرأ أنت، الذي تقرأ فيه سواء قرأت أنت أو قرأ غيرك، لكن الأفضل أن يقرأ الإنسان بنفسه. هل الأفضل أن أرقي نفسي أم أجعل أحد والدي يرقيني؟ والله لا، نفسك، والذي جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنه ولا يسترقون، ولا يسترقون، يعني ما يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع ميل من القلب إلى هذا الراقي، والقلوب يجب أن تعلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن لو تعبتي وأردت يقرأون عليك لا حرج إن شاء الله في هذا. كيف الطريقة الصحيحة لرقية أبنائي جميعهم في وقت واحد؟ والله تجلسين في مكان وهم جالسين تقرأين القرآن بنية الأجر ونية الشفاء لك ولهم، ما في حرج إن شاء الله، ولو نفثتي بعد كل فترة على واحد منهم لا بأس. ما هي علامات السحر والعين والمسح؟ كيف يتم التفريق بينهم؟ أنا أجبت على السؤال هذا ضمنا، ما هو لازم يعرف الإنسان أن في عين أو سحر أو مس، المهم أنه يقرأ القرآن والقرآن شفاء لكل داء، وبإذن الله يشفى الإنسان سواء كان عين أو سحر أو مس أو غير ذلك. وإذا المرأة راحت الذين يعرفون الغيب أو كما يقولون، كيف تكون توبتها وما عليها أن تفعل؟ عليها التوبة النصوح، تتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، يعني تتوب مخلصة لله من هذا الذنب، مقلعة عنه، نادمة على فعله، عازمة أن لا تعود إليه، وهذه التوبة النصوحة التي تجوب ما قبلها، ولن تكثر من التوبة والاستغفار، وهذا الذي عليها والحمد لله. هل يصح استخدام الملح كعلاج لطرد الشياطين؟ والله على كل حال هذا يكثر الكلام فيه، لكن أنا أقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة. نحن الآن مثلا نستخدم أشياء علاج، يستخدمون مثلا عود القسط، يستخدمون العسل، يستخدمون الدواء الفلاني، الأصل في هذه الأمور الحل والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلو استخدم لا أرى إن شاء الله أن فيه بأس ما لم يصحبه عقيدة معينة أو يضاف إليه أمور لا تصح. فالأخذ أثر شيء للساحر بدون علم صاحبه يؤثر عليه؟ هل أخذ أثر شيء إلى الساحر بدون علم صاحبه يؤثر عليه؟ لا، إذا كان لا يرضى ولا لا يرضى بهذا وهو لم يعلم فإنه لا يؤثر عليه، لأن الله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن عليه إذا علم أن يغلظ له القول ويعظه وينصحه أن يتوب من هذا الفعل. هل بعض الأمراض المزمنة تعالج بالرقية كمرض الصدفية مثلا؟ نعم، شفاء. الله عز وجل قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، لم يقل شفاء من المس، شفاء من السحر، شفاء من العين، أطلق شفاء من كل داء. وما هي الآيات والأدلة الخاصة بهذا الشأن؟ القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره. بعض الرقاة يأمر بالقراءة على ملح خشن ووضعه في زوايا البيت. قيل هذا الفعل، وهل هذا الفعل حلال أو حرام؟ وعذره من ذلك أنه يطرد الطاقة السلبية والله لا، إحنا ما نستخدمه السلبية والإيجابية. الملح معقم، هذا معروف، وقديما كانوا حتى في مكة إذا ذبحوا الأضاحي يضعون ملح على اللحم ويبقى يأكلون منه لشهر وشهرين وثلاثة أشهر، يعقم ويمنع انتشار الجراثيم فيه ومطهر. أما سلبية وما سلبية، هذه الرسائل تنتشر، هذه ما نعرف عليها دليل ولا ينبغي أن نلتفت إليها. طيب، آخر سؤال، إذا وضعت صور أبنائي في الإنستغرام هل هذا سبب إصابة في العين؟ نعم، لا تضعين صورة أبنائك في الإنستغرام ولا في شعار الجوال ولا في غيره ولا في الموقع، لأنه ثبت عندنا أن كثيرا أصيبوا بالعين بسبب وضع صورهم في مثل هذه الأمور في الإنستغرام وشابه. ينظر إليه إنسان ما يخاف الله، ما يتق الله، أو يعجب ولا يقول ما شاء الله تبارك الله أو اللهم بارك، فيكون سبب في إصابة العين. فينبغي الأخوات يتقين الله عز وجل، لا تضعين صورة لا في الإنستغرام ولا في غيره ولا في الجوال، ابتعدي، لا تضعين صور أبنائك، بل ذوات الأرواح ينبغي البعد عنها كلها. وبعض الناس قد يسحب نسأل الله العافية بسبب هذا، وقد يصاب بالعين وقد يصاب بالشر. ومآلات التصوير خطيرة، ينبغي الإنسان يحذر منها. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ولا يفوتني أن أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر القائمين على هذا المركز المبارك، وكذلك الأخوات التي حضرنا، أسأل الله يجزيهم خيرا ويشكر سعيهم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.